إذن أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي ممثل بقوله تعالى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لاحظوا يأتيها رزقها، مش هي التي تذهب إلى رزقها، الرزق الذي يأتي، ومش من فرصة واحدة، من كل مكان، من عدة فرص، ومش أي رزق، رغدا. إذن عندما الناس يمتثلوا لأوامر الله سبحانه وتعالى يتكون هذا المجتمع المدني في الأرض. ولكن الذي حصل كما قال الله في هذا المثال فكفرت بأنعم الله، تخيلوا إيش اللي ترتب عليه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن بينا الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا لعبادته، وأنه لو سمعنا وأطعنا سيتشكل هذا الكمال الإنساني في الأرض الذي ضربه الله مثل في هذه القرية. طيب إذا كذبوا الناس لهذه الحقيقة، الله قال سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبين لماذا؟ المكذبين لهذه الحقيقة، وهي أن الإنسان إذا أطاع الله ورسوله فإنه يتحقق بكماله الإنساني ويتحقق الكمال المدني في الأرض. وإذا كذبوا بهذه الحقيقة فسنرى ما الذي ترتب على تكذيب هذه الحقيقة. أرسل الله رسل لأقوام في الزمن الماضي، مثلا قوم نوح كم دعا قومه 950 سنة تصور ليقبلوا هذه الحقيقة وليعيشوا على مراد الله، فأبوا وكذبوا، ما كانت النتيجة؟ أغرق الله الأرض، أهلكهم. قوم هود، قوم ثمود، قوم شعيب، قوم لوط، أمم وأقوام أرسل الله إليها رسل، أرسل الله إليها رسل ليؤمنوا بهذه الحقيقة، وهي إنه أطيعوا الله والرسول، وإذا أطعتم الله ورسوله سيشكل كمالكم الإنساني وكمالكم المدني في الأرض. ما لم الله سبحانه وتعالى جاب لنا هذه الأمم وهذه الأقوام التي حصل لها ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يقرر الله سبحانه وتعالى هذا التقرير. لاحظوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أيش اللي يترتب على ذلك؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب أيش اللي حصل؟ قال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يصنعون، بما كانوا يكسبون، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآية التي تليها أفأمن، لاحظوا يعني اللي ما آمنوش بهذه الحقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى جاب لنا تاريخ أمم لم تؤمن بهذه الحقيقة فأخذها الله. الله يقول لما للي هم عايشين عادهم، هل أمنتم إن الله ما يأخذكمش؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم يقول أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. يعني لاحظوا الإنسان عندما يكذب بهذه الحقيقة وعصى الله سبحانه وتعالى سيصيبه الله بهذه الذنوب، وسيطبع الله على قلبه ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بمعنى يعني حدثهم زي ما تشتي، طالما هم عصوا الله ورسوله حصل هذا الطبع على قلوبهم وأصابهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم، وحدث كما تشتي فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، يعني كأن الله يقول كم قص علينا من قرى كذبت وأخذها الله سبحانه وتعالى. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يعني تخيلوا الآن عندما تغيب هذه الحقيقة، يطبع الله سبحانه وتعالى على قلوب المكذبين لهذه الحقيقة، يصبحوا لا يسمعون، وحدث كم تشتي ما فيش فائدة. ويبين الله سبحانه وتعالى أنه أكثر الناس على هذا الأمر، ولذلك يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذن الله سبحانه وتعالى بعد أن يبين لنا أنه رسل الرسل لأمم سابقة وأقوام سابقة وكذبوا بهذه الحقيقة، أخذهم الله سبحانه وتعالى. ويبين أيضا أنه تأتي أنظمة في فترة من الفترات تستعبد الناس، مثلا مثل فرعون، ورسل الله رسول وهو موسى عليه السلام، وبين له الآيات التي أيده الله سبحانه وتعالى بها وكذب. وكانت النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يسري بعباده، فاسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يعني تخيلوا الله سبحانه وتعالى يهلك فرعون وجنده بالمرة، أغرق وما كان. كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فيبين الله سبحانه وتعالى إذن من قصص الأقوام السابقة والأنظمة السابقة التي كذبت بهذه الحقيقة، وهي حقيقة ماذا؟ طاعة الله ورسوله، أن الله سبحانه وتعالى يأخذهم ويورث أرضهم وديارهم لقوم آخرين، وتظل هذه سنة الله في الأرض إلى قيام الساعة. وتاريخ بني إسرائيل، الإسرائيليين هذون اللي يقاتلوا الآن، اللي يعتدوا على أهلنا في غزة، بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة على لسان رسولهم موسى عليه السلام. لما اضطهدهم فرعون بعد أن أتى موسى إليهم، قال لهم ماذا؟ وقال موسى لقومه استعينوا بالله، واصبروا. لاحظوا ما هي الحقيقة التي سيذكرها بهذه الآية، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. لكن بني إسرائيل ما استطاعوا أن يتحققوا بهذه الاستعانة بالله تحت النظام الفرعوني، وإلا لأهلك الله فرعون وأورثهم الأرض. فأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يسري بهم، فخرج بهم. ويبين الله سبحانه وتعالى لنا أيضا من تاريخ بني إسرائيل أنفسهم، في المدينة المنورة، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليهم، هم كانوا في المدينة وكان معاهم ديار ومعاهم أرض حقهم تعتبر، والله قال أنها حقهم. في يوم الأحزاب، لما نجت الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد مع اليهود أنهم يدافعوا جميعا عن المدينة. اللي حصل أنه الأحزاب خانوا هذه الله، وماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا، مجرد خيانة منهم خانوا فقط العهد الذي أخذوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كالتالي: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وفي ذا الحين كفار كثير يدعموا إسرائيل، وإن شاء الله سيردهم الله بغيظهم كما رد الأولين، لأن سنة الله تتغير. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. لاحظوا ماذا قال بعدها: وأورثكم، لمن الخطاب؟ للمسلمين، أرضهم. الله قال أرضهم، كانت حقهم، والله أنا سبها لهم. وأورثكم أرضهم وديارهم، بمجرد أنهم خانوا العهد. وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطأها وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لما نالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب تقتلون فريقا وتأسرون فريقا. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا لمجرد الخيانة. تصوروا كم قتلوا أطفال ونساء ورجال وطغوا هذاك الطغيان في الأرض. مش ورث الله أهل غزة والفلسطينيين إن شاء الله عموما أرضهم وديارهم؟ لأنه ده كلام الله ما هوش كلام أحد من الخلق. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. يا أبنائي هذه الحقيقة وهي حقيقة عصيان الله سبحانه وتعالى من قبل الأقوام وبالذات من أهل الكتاب. يعني تصوروا مثلا قوم نوح كم دعاهم نوح 950 سنة لأنهم كفار، لكن هؤلاء أهل الكتاب يعني الخبر هذا مفصل عندهم، ولذلك بمجرد خيانة أورث الله المسلمين ديارهم وأموالهم. وأقسم الله سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة أن كل من طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد سيأخذه الله. تصوروا أقسم الله على هذه الحقيقة أربعة أقسام: والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يعني لاحظوا جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأمم وهذه الأنظمة بحقيقة واحدة وهي طغيانهم في البلاد وإفسادهم في الأرض. فصب الله عليهم فصب عليهم ربك سوط عذاب. طيب الله اللي تقوم بإسرائيل الآن مش طغيان في البلاد؟ اللي تقوم بإسرائيل الآن والأنظمة العالمية التي تدعمها أليس طغيان في البلاد وإفساد؟ يعني طغيان في الأرض وإفساد في البلاد. سنة الله لن تتخلف، لأنه قال فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لمن؟ لكل من طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد. وكما رأينا أنه الكافرين كان يمهلهم الله، يرسل لهم رسول ويجلس يعلم الله كم يدعوهم، لكن أن يكونوا من أهل الكتاب وعندهم هذه السنن واضحة ذكرها الله سبحانه وتعالى لهم في كتابهم الذي أنزله عليهم، ثم تحصل منهم خيانة كما رأينا يوم الأحزاب، يورث الله أرضهم وديارهم للمسلمين. ثم أيضا من تاريخهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. لاحظوا كفروا من أهل الكتاب، كفروا بإيش؟ كفروا بهذه الحقيقة وهي أن من أطاع الله سبحانه وتعالى أكرمه الله وثبته على أرضه وفتح عليه ما فتح من الخيرات والبركات من السماء والأرض. ومن كفر بهذه الحقيقة وبالذات عنده كتاب ويبدأ يظن بنفسه هكذا إنه ربي مش يقدر لهش، هذه نهايته كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن اليهود: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لاحظوا كيف كان وضعهم. ما ظننتم؟ لمن الخطاب؟ للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني تصوروا كانوا محصنين هذاك التحصين. ومن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لتحصيناتهم ظنوا أنهم مش خرجوش. ليش؟ لأنهم محصنين وكل حاجاتهم داخلت الحصن هذا، يعني أكلهم شربهم كل ما يحتاجون إليه في هذه الحصون. فكان ظن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه إيش اللي يخرجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يستطيعوا أن يتسلقوا إلى هذه الحصون، فكان ظنهم أنهم ما ظننتم أن يخرجوا. طيب، ماذا كان الظن بإسرائيل قبل حرب 7 أكتوبر؟ مش كانوا يقولوا الجيش الذي لا يقهر، والمركافة هذيك اللي كانوا يرعبوا بالعالم إنه أي سلاح ما يقدرش يدمره، وهذا الكلام صحيح بموجب تقييم العقل، لكن عندما يكون الله معك ما فيش حد أي قوة تستطيع أن تصمد أمام الإنسان الذي يقاتل وهو مؤمن إيمان عميق أن الله معه. ما ظننتم أن يخرجوا، هذا بالنسبة للمسلمين، وبالنسبة لهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لاحظوا ما قالوش حتى من الرسول والصحابة، يعني يصل بالإنسان الاغترار أحيانا إلى هذه الدرجة أنه ظنوا أنه حتى الله مش قدرش يعمل لهم حاجة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لاحظوا إيش قال الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ورسل لهم جندي واحد بس، وقذف في قلوبهم الرعب. وإن شاء الله الرعب هذا الآن حاصل، تحصلوا يعني سمعتم أنه في جنود يعتموا، هو رعب في الأخير ما هيش، ولا لو هو مرضش يمرضوا حتى أصحاب غزة وصحاب، لكن هو رعب أصابهم أو قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم فحصل ما حصل. وفي أمور كثيرة لم يذكروها إلى الآن ستخرج إن شاء الله في الأيام القادمة، ليتبين للناس جميعا أن الله مع أهل الحق دوما. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بمعنى أنه كأن الله يقول لنا شوفوا هذه هي الحقائق، لا من وصل إلى هذه الدرجة من الاغترار واغتر بنفسه واغتر بأمواله وحلفائه كما حصل من إسرائيل، إنه خلاص ما حيقدر لناش طالما إحنا نمتلك هذه القوة، وأحلافهم الآن أو من يعاونهم في الحروب تعتبر قوة عظمى كما يسمونها في الأرض، ومع هذا قذف الله سبحانه وتعالى، وهي سنة الله يقذف الرعب في قلوب هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من الاغترار بأسبابهم وأسلحتهم. لتتقرر حقيقة يذكرها الله سبحانه وتعالى في موطن آخر في قوله تعالى وظنوا أنهم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، بماذا؟ بالأسباب التي يمتلكوها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون، بمعنى أنه اللي نشتي نحن نعمله، زي ما كانوا يتوقعوا الإسرائيليين وأعوانهم من القوى العظمى أنه في معهم مخطط ما قبل 7 أكتوبر، وفي خريطة لإسرائيل الكبرى التي ستكون، وقسموا الأرض على ما يريدون، فأتى هذا الحدث بهذه الفئة المؤمنة التي بدأت الحرب في 7 أكتوبر، وثبتها الله سبحانه وتعالى هذا الثبات إلى هذه المرحلة من الزمن، وإلى الآن كل المعطيات تشير إنه الغزاويين منتصرون بكل معنى. إسرائيل في حروبها السابقة لم تخسر هذه الخسارات المادية التي خسرتها في 60 اليوم وكم يوم في هذه المرحلة، كأنه 65 يوم أو حاجة زي كده، وهم الآن يضغطوا على بعض الدول العربية مثل قطر تقريبا ومصر إنهم يطالبوا حماس بالهدنة. تخيلوا لما تصل قوى عظمى هكذا هي التي تطلب الهدنة، وإن شاء الله إخواننا في حماس في غزة عندهم هذا الإصرار، لأنها حرب تحرير ما هيش حرب فقط للدفاع عن غزة، ولذلك كما تلاحظون سموها طوفان الأقصى، ما سموهاش طوفان غزة. وأظن والله أعلم أنهم سيصرون على مواصلة الحرب، ويمكن أن يعملوا هدنة بشرط أن تكون هدنة دائمة، ويطلقوا جميع الأسرى، وستظل حماس بقوتها هذه، وكل التوقعات اللي كانوا يتوقعوها الأعداء، يعني إيش كانوا يتوقعوا الأعداء من قبل بخططهم؟ إنهم يهجروا أهل غزة. اللي حصل الآن هي عكسية، الإسرائيليين هم الذي يهاجروا منه. ليش؟ لأنه تخيلوا يا أبنائي، واحد عنده جنسيتين، جنسية إسرائيلية مثلا وجنسية أمريكية، ومع هذا القصف يقول لك أنا إيش اللي يقول الإسرائيلي، فيهاجروا هجرة عكسية. بينما أهل غزة يقول لك إحنا هذه أرضنا، فين نروح؟ فهم ثابتين على أرضهم بتثبيت الله سبحانه وتعالى لهم. ولذلك حقيقة أنت لما تسمع الآن تصريحات تقريبا لشباب من بأعماركم هكذا، وهم ثابتين ويقولوا أهلنا ماتوا شهداء، وفرحانين أنهم أهلهم ماتوا شهداء، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، أن ينصرهم على أعدائهم، تجد هذا كلام ثابت عند الطفل والعجوز والمرأة وكلهم، وعندهم هذا الثبات. وهذا ثبات من الله يا أبنائي، ما هو سهل. لأنه تخيلوا بالله واحد كذا فجأة يخرجونه من تحت الأنقاض، وأهله كلهم ماتوا، بيته كله انتهت، وهو يقول الحمد لله ويحمد الله. تصوروا أبنائي هذا الحدث، هذا الحدث جعل الكثير في هذه المرحلة يسلمون. يقول لك إيش يعني الواحد لما معوش مصروف في اليوم يحصل له خلل، هذا تنتهي أسرته وينتهي داره وينتهي كل شيء بالنسبة له، وهو يقول الحمد لله. كان رجل كبير، كان شاب، كان طفل، الكل يقول الحمد لله. فعلى ضوء هذا الثبات الذي ثبتهم الله إياه، الكثير الآن يسلم على ضوء هذا. يعني تصوروا أصبحت هذه الحرب دعوة عملية لله، يعني التنظير حق السنوات الماضية كله لم يؤثر تأثير هذه الحرب في الكافرين. فكثير الآن ممن يسلم، وكثير ممن يجي يناقش المسألة يقول لك حماس، إيش لا حماس؟ وفي المقابل من؟ دول عظمى بقيادة أمريكا إضافة لإسرائيل. ومن يدير الحدث؟ يديره إخواننا في غزة. والله تجد بعضهم يقول لك ما فيش أي تفسير عقلي لهذه المسألة إلا أن الله مع هؤلاء، كذا يجيبوها بالإنجليزي The God is with them، الله معهم. وتصوروا على ضوء هذا الفهم يؤمنون بالله، بعضهم أسلموا والآخرين قادمون إن شاء الله. فحدث غزة إذن بتثبيت الله للمدنيين وتثبيت الله للعسكريين، اللي يقول لك المسألة إما نصر وإما شهادة، وفي كلا الحالتين مقبول عندهم. وهذو كنا الآن يقاتلوهم، أكيد يشتوا يرجعوا عند أهلهم، وخائفين من الموت، وحصل لهم ما حصل من العمى، وبعضهم انتحر وبعضهم هرب. فإذا نتفائل كذا أن الله سبحانه وتعالى ناصر إخواننا في غزة، والنصر حليفهم، وما النصر إلا من عند الله. واللي يظن إن الله مش ينصرهم يستنق، كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا. لأنه يا ابنائي النصر من الله، ما هيش أسلحة ولا أي، النصر من الله. واللي يظن في هذا الظرف أن الله مش ينصرش أهل غزة خصوصا وأهل فلسطين عموما يستنق، على ضوء هذه المبادئ التي ذكرناها. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، قال المفسرون أي يستنق، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة الذي قال وقوله الحق سيهزم الجمع ويولون الدبر، اللهم يا من قلت هذا القول أرنا هزيمة جموعهم وتوليهم الأدبار. اللهم يا من أريتنا فعلك في عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصببت عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم إن الصهاينة وأعوانهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب اللهم يا ربنا عليهم صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد لكل من طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد. اللهم أنهم قد ظنوا أنهم مانعتهم أسلحتهم وحلفاؤهم منك، فأتهم اللهم من حيث لم يحتسبوا، واقض في الرعب في قلوبهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ليكونوا عبرة لأولي الأبصار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.